الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعرف بأمور خمسة. الأول الاشتقاق، كناء بالمد، فإن المصدر وهو النأي دليل على أن ناء الممدود مقلوب نأي، فيقال ناء على وزن فلع، وكما في جاه، فإن ورود وجه ووجهه دليل على وجه. أن جاه فإن ورود وجه ووجهة دليل على أن جاه. نعم. قال: فإن ورود وجه ووجهة دليل على أن جاه مقلوب وجه، فيقال جاه على وزن عفل. فيقال جاه على وزن عفل. نعم. صلى الله عليكم. فيقال جاه على وزن عفل. نعم. وكما في قسي قس هكذا. وكما في قسي قسي غير مشددة عندنا شيء. طيب شيخنا، وكما في قسي فإن ورود مفرده وهو قوس دليل على أنه مقلوب قوس. قوس. نعم. قوس، أحسن الله إليكم. فقدمت اللام في موضع العين فصار قصوب على وزن فلوع. فقلبت الواو الثانية ياء لوقوعها طرفا، والواو الأولى لاجتماعها مع الياء، وسبق إحداهما بالسكون، وكسرت السين لمناسبة الياء، والقاف لعسر الانتقال من ضم إلى كسر. وكما في حادي أيضا، فإن ورود وحدة دليل على أنه مقلوب واحد، فوزن حادي عالف. نعم، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما يعرف به القلب المكاني، يعني لمعرفة القلب المكاني أمارات وعلامات، والشيخ ذكرها بأنها خمسة، ولكن شيخ صار متأثرا عفى الله عنه بقول رضي الاسترازابادي، وإلا الشافية هذا الكتاب قول المؤلف عفى الله عنه منقول عن الشافية، عن هذا الكتاب الشافية. وفي الشافية عبارة هكذا: ويعرف القلب بأصله واحد، كناء يناء مع النأي، وبأمثلة اشتقاقه الثاني كالجاه والحادي والقسي، والثالث وبصحته كأيس، وبقلة استعماله كآرام وآدر، وبأداء تركه إلى همزتين عند الخليل نحو جاء، وإلى منع أو إلى منع الصرف بغير علة الأصح. هذا ستة الأمور، هذه ستة الأمور ذكر ابن الحاجب في الشافية، ولكن رضي لما شرح الشافية في هذا الباب في القسم الأول، ولما دخل في القسم الثاني فقال يعني عجيب من المؤلف ابن الحاجب كيف جعل هذا القسم وبأمثلة اشتقاقه قسما برأسه، مع أن هذا القسم من الأول، ولكن خفي عليه أمر آخر، والمؤلف عفى الله عنه متأثر بقول الردي بأنه قال، يعني نقرأ عبارة الردي أيضا حتى تفهمون. يقول: وبأمثلة اشتقاقه أي بالكلمات المشتقة من مشتق منه المقلوب، فإن توجه ووجه وواجهته والوجاه مشتقة من الوجه، كما أن الجاه مشتق منه إلى آخر. ثم يقول: وهذا منه عجيب، لما جعله قسما آخر وهو من الأول، أي مما يعرف بأصله. هذه العبارة من عبارة الرضي شرح الشافية، والمؤلف تأثر به وذكر، وإلا قول الرضي يعني خفي على الرضي شيء آخر. غير الرضي جميع الشراح على الشافية ما اعترض على المؤلف على هذا القسم المستقل يعني، ولكن فيما جاء في ذهننا أن ابن الحاجب أراد هناك شيئا آخر، اشتقاق الفعل من المصدر باشتقاق صغير، كنسر من النصر أو ناء من النأي، هذا هو الاشتقاق الصرفي. والاشتقاق اللغوي والمعنوي بأن كانت الكلمات الكثيرة راجعة إلى أصل واحد، هذا الاشتقاق اللغوي والمعنوي شيء، هذا شيء آخر. فابن الحاجب أراد بالقسم الأول الاشتقاق الصرفي، وبالثاني الاشتقاق اللغوي والمعنوي، لعل هكذا، هذا ظهر لي والله أعلم بالصواب يعني. المهم نحن الآن مع معرفة علامات القلب المكاني، أي ما يعرف به القلب المكاني، يقول مؤلف عفى الله عنه: ويعرف بأمور خمسة. الأول الاشتقاق، والقصد من قوله الاشتقاق هو اشتقاق الصغير أو الأصغر، كاشتقاق النسر من النصر هكذا، يعني اشتقاق الفعل من المصدر، فإن الماضي يشتق من المصدر ثم يشتق من الماضي المضارع، ومن المضارع اسم الفاعل، ومن مضارع المجهول اسم المفعول، هكذا إلى آخر ما يشتق من هذه الأشياء يعني. فليس هناك يعني كل هذه الكلمات مثلا ترجع إلى أصل واحد بمعنى أنها في معناها، لا، الاشتقاق طريقة التصريف هكذا. مثلا نشر أصله نصرا، فأريد أو أردت أو أرادوا أن يجعلوا نصرا نسرا، كيف فعلوا؟ نسرا نصرا، فحرك الثانية الساكنة وحذفت التنوين المصدرية، لأن الفعل لا يقبل التنوين إلا تنوين الترنم، فصار بعد النصر نسرة، هذا هو الاشتقاق يعني. وكذلك جميع يعني أفعال هكذا اشتقاقها بهذا الترتيب يعني، بالحذف بالإعلال بالقلب حتى يصير كلمة مشتقة من كلمة أخرى. أما هناك مجموع الأمثلة والكلمات راجع إلى أصل واحد في المعنى، هذا شيء آخر. المهم الاشتقاق كناء، ناء يناء، ناء ماضي، يناء مزاري، صح أم لا؟ طيب بالمد، ناء يناء مقلوب من إيه؟ من ماذا؟ من ناء ينأ. لماذا مقلوب من هذا؟ فإن المصدر هو النأي، النأي نعم، نأى مشتق من نأي، ينأى من نأى، ولكن هل نأى مشتق من النأي؟ نعم. لماذا؟ لعدم وجود المصدر نأي، يعني نأى يعني مصدره نأي، مصدره نأي لا نأي، نأي ليس مصدر من محمود اللام يعني. إذن نعرف أن ناء يعني فيه قلب المكان يعني، يناء كذلك مثلا مقلوب من ناء، من ناء يناء، فإن المصدر هو النيء لا نيء، نأي لا نيء، فمصدر هو النيء دليل على أن ناء الممدود مقلوب ناء، ناء صار مقلوب، بكيف صار مقلوب؟ فصار نأى، أي بقلب المكان يعني تقديم اللام على العين، فيقال ناء على وزن فلعة، يناء يناء يلفع يفلع هكذا، يعني هكذا بالقلب، بقلب المكان، بقلب اللام في موضع العين والعين في موضع اللام. هذا قسم الاشتقاق، يعني من علامات معرفة قلب المكان الاشتقاق، نعرف قلب المكان بالاشتقاق، كما ناء يناء بالمد، نعم، يعني فيهما قلب المكان من ناء يناء، لأن المصدر هو النأي. وبأمثلة اشتقاقه، أنا أمشي مع ابن حاجب لأجله، هو المرجع وهو المعروف عند الشراح. والقسم الثاني، وبأمثلة اشتقاقه، كيف؟ كما في جاه، جاه هو القدر والمنزلة، صح أم لا؟ فإن ورود وجه ووجهة ووجاهة وتوجه، هذه الكلمات كلها ترجع إلى أصل واحد وهو الوجه. ورود هذه الكلمات الكثيرة إلى مرجع واحد يدل أن أصل جاه هو وجه، ينجاه بمعنى هذه الكلمات، دليل على أن جاه مقلوب، إيش جاه؟ مقلوب وجه، فيقال جاه على وزن عفل، على وزن عفل في الإعراب، جاه على وزن إيش؟ عفل، هكذا. كيف قلب؟ أي يعني بقلب المكان، يعني قدم، بارك الله فيكم، العين على الفاء، أي بتقديم العين على الفاء، فهذا من قلب المكان يعرف بأمثلة اشتقاق المقلوب، أمثلة اشتقاق المطلوب، مقلوب، المقلوب هو الجاه، أمثلته وجه يا فسارة قوسي، ثم كسر القاف للثقل لعسر الانتقال من ضم إلى كسر، فإن الخروج من الكسر من الضم إلى الكسر ثقيل في لسان العرب، فلأجل هذا كسر القاف أيضا حتى لا يلزم خروج من الكسرة من الضم إلى الكسرة، فسار قسي، كما في قسي، فإن ورود مفرده وهو قوس، وكذلك أمثلته كالتقوس والتقويس، قوس الشيخ، تقوس فلان، هذا كلها دليل على أنه مطلوب قوس. نعم، قسي جمع قوس، مقلوب من قوس، نعم بارك الله، وزنه الآن صار يعني قسي ووزنه فلوع، طيب الآن وزنه يعني فلع هكذا، بتقديم اللام على العين، نعم بارك الله. وكما في حادي أيضا، حادي، فإن ورود وحده والتوحيد والتوحد والتوحيد والواحد كلها ترجع إلى معنى واحد، الوحدة، فحادي معناه هكذا، إلا أنه تقديم الحاء على الواو، لماذا؟ فهذا هو مقلوب، يعني في حادي أيضا، فإن ورود وحده والتوحد والتوحيد والواحد كلها دليل على أنه مقلوب من واحد، أي مقلوب واحد، كيف؟ فوزن حادي عالف، عالف بتقديم العين على اللام واللام على الفاء، بارك الله، عالف، أصل حادي واحد، على وزن فاعل، تأخرت الواو يعني فاء الكلمة وتقدمت الحاء عين الكلمة فصارت حادي، وان تطرفت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء فصارت حادي، إذن حادي يعني كذلك من المقلوب قلب المكان بتقديم العين على اللام وتأخير الفاء في الأخير يعني أصله واحد يعني واو تأخر فاء الكلمة تأخر والخاء عين الكلمة تقدمت فصار حادوا هكذا ثم تطرف الواو وانكسار ما قبلها قلبت الواو ياء فصار حادي نعم نعم بارك الله إلى هناك نكتفي أو نمشي يا أخ مرحبا نعم شيخنا نمشي أو نقف كما تحبون شيخنا الوقت ما زال الوقت ما زال نعم إليكم. طيب تفضل نعم. تفضل تفرحون أقرأ الثاني نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني التصحيح مع وجود موجب الإعلال نعم. كما في أيس فإن تصحيحه مع وجود الموجب وهو تحرك الياء وهو التحريك الياء عندي تحرك شيخنا صلى الله عليكم بالنسخة التي عندي إيه نعم قال وهو تحريك الياء وانفتاح ما قبلها دليل على أن مقلوب يئس دليل على أنه مقلوب يئس نعم فيقال أيس على وزن عفلة ويعرف القلب هنا أيضا بأصله وهو اليأس دقيقة هذا ثاني عند مؤلف عفى الله عنه وذكرنا لكم هذا قسم الثالث يعني بالنسبة لي في المرجع الثاني التصحيح تصحيح بقاء الحرف على حاله هو التصحيح يعني صححت الحرف وأبقيته على حاله هذا هو التصحيح تصحيح مع وجود موجب الإعلال موجب الإعلال موجود ولكن ليش ما يعل كما في أيسة أيسة الآن يا متحرك قبله مفتوح ليش ما تقلب يا موجب الإعلال موجود فبقاء الحرف صحيحا على حاله فهذا الدليل أن هذا مقلوب فإن تصحيحه مع وجود الموجب للإعلال وهو تحريك الياء وانفتاح ما قبلها دليل على أنه مقلوب من يئسه فيقال أيس أيس على وزن عفلة بتقديم العين على الفاء أصلها في الحواشي يئس على وزن فاعلة لكن حمزة قدمت عين الكلمة على الياء فاء الكلمة على فاء الكلمة فصار أيس على وزن عفلة ولما بقيت الياء دون قلب يا بقي بدون القلب مع وجود موجب الإعلال علم أن فيها قلبا مكانيا وهذا معنى قوله التصحيح مع وجود موجب الإعلال أي تصحيح إبقاء الحرف صحيحا على حاله من غير قلبه إلى شيء آخر إلى حرف آخر هذا هو التصحيح فيعرف القلب هنا أيضا بأصله وهو اليأس أصله اليأس يعني يئس مشتق من اليأس فهذا كذلك لعل يرجع إلى المصدر ولكن في الظاهر أنه شيء آخر كما هو ذكر الشراح نعم بارك الله نعم إن شاء الله إليكم مستمر شيخنا إيه طيب قال الثالث ندرة الاستعمال كأرام جمع رئم وهو الظبي جمع رئم جمع رئم إن شاء الله إليكم شيخنا نارام جمع رئم كأرام جمع رئم وهو الظبي فإن ندرته فإن ندرته وكثرة أرام أرآم وكثرة أرآم وكثرة أرآم نعم فإن ندرته وكثرة أرآم دليل على أنه مقلوب أرآم ووزن أرآم أفعال فقدمت العين التي هي الهمزة الثانية في موضع الفاء وسهلت فصارت آرام ووزنه أعفال وكذا آراء فإنه على وزن أعفال بدليل مفرده وهو الرأي وقال بعضهم إن علامة القلب هنا ورود الأصل وهو رئم وهو الرئم ورأي أحسن الله إليكم وهو رئم ورأي. ورأي. نعم بارك الله. المهم القسم الثالث عند الشيخ ندرة الاستعمال، يعني المقلوب بقلب المكان استعمالها قليل بالنسبة إلى أصلها إلى أصله، فيعرف أن هذا مقلوب. المقلوب بقلب المكان استعماله إذا كان قليلا بالنسبة إلى أصله تعرف أن هذا مقلوب بقلب المكان ترك. ندرة الاستعمال كآرام، آر جمع رئم، الرئم هو الظبي، فإن ندرة هذه الكلمة وكثرة أصله آرام، استعمال الآرام دليل على أن يعني كثرة أرآم دليل على أنه مقلوب أرآم، آرام مقلوب من أرآم، ووزن أرآم أفعال. فالعين قدمت التي هي همزة الثانية في موضع الفاء قدمت، ثم سهلت تسهيلا أي بدلت بحرف من جنس حركة ما قبلها فصارت آرام، فوزنه أعفال بتقديم العين على الفاء هنا في الحواشي، لأن القاعدة تقول إذا اجتمع همزتان في أول الكلمة أبدلت الثانية حرف مد من جنس الأولى، كما في آمن أصله أأمن، آمن أصله أأمن، ثم كان الثقيل اجتماع همزتين فبدل الثانية بدلت بالألف صار بحرف العلة آمنة. وأؤمن أصله أؤمن، أؤمن أأمن أصله أؤمن، كذلك يعني بدلت الهمزة الثانية بالواو صار أؤمن. وإيمان أصله إئمان والهمزة بدلت بالياء كذلك تسهيلا يعني للتخفيف في اللسان، يعني هو كذلك آرام جمع رئم وهو الضبي، لكن أرآم استعماله أكثر من آرام، مع أن آرام يعني أصله أرآم، هذا استعمال قلة استعمال آرام دليل على أنه مقلوب أرآم وترك استعماله لكونه مقلوبا بقلب المكان. فوزن آرام أعفال تقديم العين على الفاء، وكذلك مثله آراء فإن وزنه أعفال، أعفال تقديم العين على الفاء بدليل مفرده وهو الرأي، مفرد آراء رأي كذلك. وقال بعضهم بعض الصراف إن علامة القلب هنا ورود الأصل أي رئم والرأي، رئم بالهمزة فقدمت الهمزة على الفاء، العين رئم وزن فعل، الرأي وزن فعل، فقدمت العين على الفاء فصار يعني آرام، فصار آرام أو آراء يعني في جمع رأي، رأي في جمع رأي آراء وزنه أعفال، لأن أصله مفرده رأي يعني محمود العين، فقدمت الهمزة على الفاء فصار وزنه في الجمع أعفال بدليل مفرده وهو الرأي، هذا قول البعض. ولكن مهم أن هذا ندرة الاستعمال هذا فهمه كذلك صعب عليكم، ولكن نترك التفصيل في هذا المسألة في الشافية إن شاء الله، في شرح في شروح الشافية لابن حاجب، ونبين لكم بالتفصيل. الآن لو نفصل القول في هذا في هذه المسألة يعني يطول عليكم الدرس، وبهناك بهذا القدر نكتفي إن شاء الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عليكم بالمراجعة. نعم بارك الله. إذا كان صلى الله عليكم شيخنا سؤال تفضل. نفع الله بكم. إذا كان سؤال جزاكم الله خيرا وكتب الله لكم الأجر صراحة. نعم. الإخوة لم يرسلوا شيئا على الخاص. نعم. التابعين. نعم. وإذا كان عندهم شيء يرسلونه في المجموعة لكم. أيه. إن شاء الله شيخنا نفع الله بكم يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله.